من حديث ابن إسحاق عن معاوية وعائشة أنهما قالا أسري بروحه ولم يسرى بجسده. وهذا الإسناد إسناد منقطع، وما ذكره ابن إسحاق عن عائشة وعن معاوية لا يصح عنهما رضي الله تعالى عنهما، فحديث عائشة منقطع ولا يعرف من رواه عن ابن إسحاق، وحديث معاوية أيضا فيه انقطاع بل هو معضل، فالراوي عن معاوية لم يدرك ولم يسمع منه شيئا، فالحديث منكر عن معاوية وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما من قال أنه أسري به مناما فأخذ بحي شريك بن عبد الله بن أبي منمل الذي رواه البخاري في صحيح ثم استيقظ، وحديث شريك هذا قد أعله الحفاظ وخطه في 10 مواضع من نقله لهذا الحديث، الحديث رواه جمع من أهل العلم ولم يذكروا هذه الأخطاء التي أخطأ فيها شريك بن عبد الله بن منمل، وقد أخرج هذا الحديث البخاري وذكره مسلم فقال فيه فزاد شيئا فزاد وقدم وأخر ولم يذكر متن هذا الحديث لعلته عنده رحمه الله تعالى. فالصحيح أن رواية شريك بقوله ثم استيقظ أنه لا يصح، وقوله أنه أسري به مرتين أيضا لا يصح، وكل ما ذكر شريك في هذا الحديث من أخطاء تفرد بها فإنها لا تقبل، فقد أخطأ في 10 مواضع ذكر الحافظ الحجر في فتحه على هذا الحديث. إذا القول الصحيح عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده، وهذا معنى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبد لا يطلق عليه اسم العبد إلا إذا اجتمع فيه الروح والجسد، لا يطلق عليه اسم العبد إلا إذا اجتمع فيه الروح والجسد، هذا أولا. وثانيا أن الإسراء بالروح والجسد هو أكمل معجزة وأكمل في الإعجاز، إذ لو كان الإسراء بالروح لم تنكر قريش ذلك، لأن الإنسان قد يبلغ بروحه مبلغ السماوات 7 وهو في فراشه ولم يكن في هذا يعني ما ينكر، فإن النائم إذا نام خرجت روحه وسبحت في الأفق وسبحت في ملكوت السماء والأرض ثم ترجع إلى مكان صاحبها في ساعة أو في دقائق تصل إلى أعلى السماوات وتنزل، فلم يكن هذا محل إعجاز أو تعجب من كفار قريش. فلما تعجبوا واستغربوا أن يذهب إلى إلى إلى إلى الأقصى إلى مسجد الأقصى ثم يعرج إلى السماء 7 ثم يرجع في ليلته، هذا هو موضع الإعجاز وهذا موضع التعجب منهم، فلذلك استنكروا هذه القصة وأصبحت فتنة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يرسخ إيمانه، فقد فتن في هذه القصة خلق من كان مسلم مرتدا ثم منهم من ثبت ومنهم من رجع. المقصود أن الإسراء كان بالروح والجسد. المسألة الثانية الإسراء كان يقظة ولم يكن مناما، أما قول شريك في الحديث ثم استيقظ فهي زيادة منكرة ولفظ منكر، ولا يصح أن يسلم قال ثم استيقظت وإنما رجع إلى فراشه. الأمر الثالث أيضا أن الإسراء مرة واحدة ولم يتكرر، وكان إسراءه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قيل ب3 سنوات وقيل ب2 سنين وقيل ب1 سنة وقيل ب1 سنة و2 شهر، وأقربه أنه كان قبل هجرته وليس قبل بعثته، أن الإسراء كان قبل الهجرة قيل ب2 سنين و3 وقيل ب1 سنة، وأصح الأقوال أنه كان قبل الهجرة ب1 سنة ولم يسرى به قبل ذلك ولم يسرى به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بروحه وجسده، لم يسرى به صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وهو عندما كان في مكة بيت أم هاني رضي الله تعالى عنها. هذه مسألة ذكر هنا في الحديث مسألة التدلي والدنو، وذكر ابن العز رحمه تعالى أن التدلي والدنو الذي في الآية ليس هو التدلي والدنو الذي في الحديث، أما التدلي والدنو في الحديث فهي لفظة منكرة وقد تفرد بها شريك بن عبد الله بن مر والصحيح أنها لا تثبت، وأما في الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فهذا المراد به جبريل عليه السلام، فهو الذي دنا منه محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبدي ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. أما التدلي في الحديث فهو من مفردات شريك بن عبد الله وهو أحد أخطائه التي تفرد بها رحمه الله تعالى. إذن خلاصة هذا المبحث أن المعراج حق وأن الإسراء حق، وقد رأى في معراجه أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، ورأى منازلهم في السماوات، فرأى ابني الخالة في السماء الثانية، ورأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يوسف في السماء الثالثة، ورأى إدريس في السماء الرابعة، ورأى هارون في السماء الخامسة، ورأى إبراهيم موسى في السماء السادسة، ورأى إبراهيم في السماء السابعة مسلم بيت رأس بيت المعمور، ورأى من آيات ربه الكبرى في ذاك المقام، ورأى سدرة المنتهى، ورأى وسميت المنتهى لأنه ينتهي إليها ما عرج إليها وينتهي إليها ما نزل من أعلى منها، وهي مجمع بما يؤخذ وينزل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها حقيقة ورآها يقظة صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى فراشه ولم تذهب حرارة جسد على الفراش من قصر المدة التي ذهب فيها ورجع صلى الله عليه وسلم. ولم يلق الأنبياء بروح جسده إلا عيسى عليه السلام، رآه بروحه وجسده، لأن عيسى رفع وهو حي عليه السلام، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. وقد صلى بالأنبياء، اختلف هل صلى بهم بأجسادهم وأرواحهم أو صلى بأرواحهم فقط، على قولين، والأقرب أنه صلى بهم بأرواحهم وأجسادهم، وهذا أكمل في الإعجاز، والله تعالى أعلم وأحكم.